الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بياني قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب جمالها رفعت بلا أركان والريح تجري والسحاب بأمره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث اليوم إن شاء الله في مواضيع كتاب إنك على الحق المبين، وموضوع حديثنا هذه الليلة هو الصراع بين رجال الفكر ورجال الدين على مر التاريخ. هذا الصراع الذي لا تكاد تفتقده في أي مكان اليوم، سبحان الله. فنضع مقدمة للموضوع كعادتنا ثم إن شاء الله نتناقش، فأقول وبالله التوفيق، لابد من الإشارة إلى أن الدين كدين جزء لا يتجزأ من كينونة الإنسان، ومهما حاول الإنسان أن ينكر وجود الدين فمآله في نهاية المطاف إلى الاعتراف به. فالدين من الناحية النفسية والوجودية للإنسان هو كعضو من أعضائه التي لا يمكن أن يبقى إلا بها، كالقلب مثلا والكبد، و يستحيل أن يوجد الإنسان بدون جو ديني، إلى درجة أنه إذا لم يجد الدين الصح بحث عن الدين الخطأ. يستغرب الإنسان، بعض الناس يقول مثلا كيف يكون هناك هندوس بوذيين، يعني على على على, على افتراض أنها الأديان هذه الآن المعاصرة أنها أديان وضعية، طبعا قد يكون لها أساس من قبل الله أعلم، ثم انحرفت وحرفت كما تحرف يعني، وأصبحت باطلة، أصبحت شركية كما هي الآن واضحة، لكن لأن الإنسان لا يمكن أن يعيش بلا دين. يقول مؤرخ إغريقي قديم اسمه فيوباخ، يقول وجدت مدنا بلا مسارح، وجدت مدنا بلا قباب، لكني لم أجد مدن بدون معابد، لأهمية الدين. الفراعنة القدامى والمصريون القدامى كما تلاحظ الآن تكاد تكون جميع آثارهم بشكل أو بآخر مرتبطة بإيحاء ديني، إيحاء ديني، شرك أو غير شرك، المهم أنه إيحاء ديني. فالنزعة الدينية لا يمكن أن تعزل من كينونة الإنسان، كما خلقه الله عز وجل بنفسه خلقه بهدد بدينه، وهذا الدين هو يبدأ من دين آدم عليه السلام الذي هو الحق، ثم ينحرف بنوه فيما بعد، ثم تأتي الأنبياء لتقوم هذا الاعوجاج يعني على مر التاريخ باختصار شديد، إلى أن نصل إلى إن الدين عند الله الإسلام، دين الحق. قد يقول قائل لماذا نحن المسلمون نقول إن الدين عند الله الإسلام وديننا هو الحق؟ النصارى هناك يقول ديننا هو الحق، واليهود يقول ديننا هو الحق، وكل يقول ديني هو الحق، بل حتى المشرك البوذي والهندوسي يقول ديني هو الحق. فما ما الذي ممكن أن نقوله نحن إضافة بحيث نثبت أن ديننا فعلا هو الحق؟ نقول لهم إن ديننا، لأنه من عند الله عز وجل، جمع الرسالة من آدم عليه السلام إلى اليوم. إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، أوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان، وآتينا داود زبورا، ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك، وكلم الله موسى تكليما. رسالة هؤلاء الرسل كلهم ما هي؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. أي دين موجود اليوم على الوجود يستطيع أن يقدم هذا الخطاب فليأتي لينافس الدين الإسلامي. فنحن لما نقول هذا، نقول هذا ليس لأننا ننتمي بفضل الله عز وجل لهذا الدين فحسب، بل لأننا مقتنعون تمام الاقتناع أنه هذا هو دين الحق وهو الدين العالمي، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فعلى كل حال، بطبيعة الحال أن المفكر يختلف عن رجل الدين. ولما أقول رجل الدين بستخدم المصطلح الذي يستخدم أيام الديانات السابقة، وممكن أن يوصف رجل دين اليوم في المجتمع الإسلامي بأنه رجل دين، وهذا لا مشاحة في الاصطلاح، لكن قطعا رجل الدين اللي في العالم الإسلامي يختلف عن رجل الدين اللي كان أيام القرون الوسطى مثلا، حينما كان رجل الدين هو يعني كما يفهم بأنه هو الإله الذي يمشي على الأرض. طبعا تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، هذا افتراء، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، فهم اتخذوا كأرباب. الفرق بين رجل الدين وبين المفكر هو أن رجل الدين يزعم بأنه مبلغ ومنضبط بضوابط، إن التزم بهذه الضوابط فلا غبار عليه، لن يتعارض مع رجل الفكر. لكن إذا استغل الدين لمآرب خاصة ليستولي على مصالح دنيوية أو جاه أو سلطة أو تصدر، فبالتالي قطعا سينكشف كذبه على الله عز وجل، لأن الله عز وجل جعل الرسل مبلغين، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم ليس لك من الأمر شيء، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما يأتي رجل الدين ويستحوذ على شأن الدين ويبدأ يسخر هذا الدين لمصالحه ومآربه وهواه، لا، هذا سيدخل في آية أخرى ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، وهذا قد توعد بالويل، فويل الذين يكتبون كتاب أيديهم ثم يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، فويل لهم ما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون لأنهم يتكسبون فيه. أما المفكر فهو يعيش حرية بالفكر، ينطلق لا يشعر بأن هناك قيود، دوائر التفكير عنده مفتوحة، حيث من انطلق عقله ينطلق. فتخيل الصدام سيكون ضروريا واردا بين الفئتين، فئة تزعم بأنها تحافظ على كل شيء، وفئة ترى أن كل شيء قابل للنقاش. إذا كان رجل الدين متخلفا في عقله عاجزا عن نقاش أهل الفكر فسيتقوقع ويتحصن بالدين، لأن الناس كل الناس تحترم الدين وترى له قداسة وهيبة، فهو يجد في هذا الدين درعا له. والمفكر سيقاتل وحيدا فريدا دون فكر، وبالتالي غالبا ما يكون المفكر ضحية لرجل الدين على مر التاريخ. يعني دائما الذي يكسب الجولة هو رجل الدين، حتى وإن كان مزورا يكسبها، وفي أمثلة في التاريخ. طبعا قبل أن أصل للأمثلة، العصور الوسطى في أوروبا نتفق معهم على أنها كانت عصور مظلمة، عصور ظلام، لأنه استفرد الإقطاعيون مع رجال الدين بالأمة بالأمم وأكلوا خيراتهم. لما قامت الثورة الفرنسية وفتحوا سجن الباستيل وخرج الناس وبدأوا يتكلمون عن بقايا الإقطاعيين وكذا، قالوا عبارتهم المشهورة: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس وقتها، لأن الاثنين اجتمعا على افتراس المجتمع وأكل خيراته. لكن من الذي كان يحرك الشعوب ذي حتى المفكرون؟ لأن الفكر الحر دائما سبحان الله هو المنبع، الفكر الحر البشري، فكيف لما يأتي الوحي سبحان الله الذي لا يتعارض مع الفكر؟ يعني هو الأصل أن الدين لا يتعارض مع الفكر، الأصل أن الدين الحق يدعو إلى الفكر والتفكر وينشط التفكير، ما يزعم هو العكس. على كل حال، معارك المفكرين مع رجال الدين في العصور الوسطى في شواهد، يعني أنا أوردت شواهد في الكتاب لكن أذكر بعضها. يعتبر فولتير الأديب الفرنسي، فولتير طبعا هو فولتير ده اسم الرمز، ولا اسمه هو فرانسوا ماري أورويه، لكن هو سمى نفسه فولتير اسم حركي يعني، أو اسم شهرة واشتهر فولتير الآن، يعني كل الناس تعرف فولتير. هذا يعتبر من عقلاء أهل الكتاب. الرجل ناضل نضال شديد جدا، أو يعني قوي جدا في مواجهة الأفكار الظلامية، وفعلا الأفكار الظلامية، يعني بعض بني جلدتنا من المسلمين لما يجي يصف خصومه المسلمين يقول أفكار ظلامية، هو مسكين، هو نقلها من هناك وهو ما علم إن بيئتنا غير بيئتهم. الحمد لله إحنا ما عندنا ظلام، عندنا نور الله عز وجل غصبا عن الكل، لكن هناك حقا هي كانت أفكار ظلامية. يعني هو استخدام هذا المصطلح في المجتمعات الأوروبية وفي العصر يعني العصور الوسطى كان صحيح. ففولتير كان يقاتل الرجال الدين الظلاميين، وكان يؤوي ضحاياهم، يعني كل من يضطهدونه يؤويه. فهو يذكر قصة هندي. هذا الهندي اعتنق النصرانية، فقيل له أنه طالما أنك اعتنقت النصرانية لابد أن تقتني العهد الجديد اللي يسمى نيو تيستمنت، يعني اللي هو الكتاب المقدس. فلما اقتناه قيل له أن في العهد الجديد نص على أنك لابد أن تتطهر وتعترف بخطاياك للآخرين. فقال لهم الهندي أروني وين النص هذا، فأروه، فجابوا نسخة سينت جيمس وأروا، ولا فعلا النص موجود. قال ما المطلوب؟ قالوا، فأخذه القسيس وقال اجلس على هذا الكرسي واعترف بخطاياك. فالهندي جلس على الكرسي واعترف بخطاياه. لما خلص كان الهندي نشيط، راح القسيس وشاله وحطه على الكرسي، قال اعترف بخطاياك يا أخي مثلي. فالقسيس فوجئ لأن الهندي لا زال لم يبرمج بعد، فهو ماشي على السليقة، يعني على عقله ما زال يشتغل. يقول فتفاجأ. قصة أخرى صارت مع فولتير أيضا في مرضه الذي مات فيه. طبعا حاول القساوسة في حياته أن ينصحوه أو كذا، الرجل مقفل معهم نهائي ولا يقبل منهم لا صرفا ولا عدلا. فلما مرض جاءه قسيس وقال جئتك لتعترف بخطيئتك قبل أن تموت. قال جئتني ممن؟ قال جئتك من الرب. قال قدم أوراق اعتمادك. فطرده. فحكمت الكنيسة على أنه لا يدفن في المقابر إذا مات، فكتب عبارته المشهورة أموت على توحيد الله وحب أصدقائي ونبذ الخرافة، ونبذ الخرافة. ضحية أخرى برتراند راسل الفيلسوف المفكر الأمريكي البروفيسور، كان في جامعة نيويورك، فكان يتكلم بأفكاره، فقامت الكنيسة وأتباع الكنيسة وطالبوا الجامعة بطرده من الجامعة لأنه يفسد الأمة، فاستجابت الجامعة وشطب من الجامعة وطرد. وذلك تجد أنه كتب الإلحاد يستشهدون دائما برسل، يعني هذا لا هو هذا جينكنز داوكنز ريتشارد داوكنز يلوم أنتوني فلو، يقول لما لم تثبت على إلحادك كما ثبت رسل حتى مات. يعني يستشهد برسل، يقول رسل انه ثبت على الحادي حتى مات، اما انت فتغيرت يا انتوني فلو، السير انتوني فلو انتكست، يقول اي انتكست. يعني رسل تجد انه اتخذ موقف من الدين والاديان لاضطهادهم له بس، يعني ما كان عنده موقف هو من الدين اصلا، لكن هذا الموقف الحاد خلاهم ايش، خلاه يكره الدين. من اعقل الفلاسفه إيمانويل كانت، الفيلسوف الالماني المشهور صاحب كتاب نقد العقد، العقل الخالص، هذا ايضا حاربوه لانه فقط قال ان الدين لا يمكن ان يثبت بالادوات العقليه، يعني هم يريدون ان يستحوذوا حتى باثبات الدين برايهم، فيقول لا في اشياء فوقنا لازم نرجع اليه. فهم اضطهدوه وطاردوه حتى سموا كلابهم كانت، سموا الكلاب يعني يسمي كلبه كانت ازدراء واحتقارا له. فيلسوف آخر بلغ به الموقف الحاد من رجال الدين إلى أنه لما مرض أوصى أخاه، قال لا يحضر جنازتي أحد من هؤلاء الخرافيين، وإياك أن تأتي بخرافي يتمتم على جسدي وأنا لا أستطيع الرد عليه. يعني يقول أنا ميت ما أقدر أرد عليه، لا خلوه يجي الآن ما دمت حي، شفت، لكن لا تخليه يجي ويتمتم وأنا ما أستطيع الرد عليه. شوف من شدة الموقف من رجال الدين، لماذا؟ لأن رجال الدين إنما هم خرافيون مفترون على الله عز وجل. يقول الشيخ أحمد ديدات رحمه الله عبارة مشهورة وجميلة جدا، يقول إذا جاءك اليهودي أو النصراني وقال أنا ملحد، يقول say congratulations for him، يعني قل تهانينا لك، سلم عليه وشد، قل تهانينا لك، لأن هذا انتصف في الطريق، أنك على أنه هذا ما آمن بالخرافات اللي أصلا كان مفترض أنك تشيلها من رأسه عشان تدعوه للإيمان، فهذا اختصر لك الطريق، أنا ملحد الحمد لله صفحة بيضة، إذا نبدأ ندخل الإيمان في رأسه. فليش؟ لأنه عبء الخرافة، وكما إن شاء الله ستأتي في حلقة قادمة، عبء الخرافة ما هو سهل. فالإله الذي يتحدث عنه رجال الدين في العصور الوسطى ويلزمون الناس بالإيمان به، هو إله يجب الكفر به، هو إله يجب الكفر به. شوف الفرق، المفكرون والعقلاء لا يقبلون بهذا الإله، رجال الدين يزعمون بأنهم يتكلمون باسم الله وأن هذا هو الإله ويجب أن تؤمن به. مارتن لوثر مؤسس البروتستانتية عام 1511 جاء إلى روما، لما جاء إلى روما وجد القسيس يبيع صكوك الغفران حتى يدعم ميزانية الكنيسة، فأنكر عليه، فقامت عليه الكنيسة، قامت قيامة الكنيسة عليه. فالرجل كتب يعني وثيقة يسمونها رسالة من تقريبا 20 فقرة، ووضعها أمام ميدان فيه الطلاب، فجاء رجل من الكنيسة اسمه تيتسل ومزق وثيقة مارتن لوثر، ووضع وثيقة أخرى يبي يردهم إلى وين؟ إلى منهج الكنيسة التسلطي. فقام الطلاب ومزقوا وثيقة تيتسل. انتقل مارتن لوثر إلى ألمانيا طبعا، وكتب عبارته المشهورة إن كنيسة روما أسسها الشيطان، هكذا. ثم انتقل إلى روما، وفي عام 1549 كما تعلمون طرح فكره في مسألة المذهب البروتستانتي أو الطائفة البروتستانتية التي انشقت من الكاثوليكية وأصبحت اليوم تشكل ما يعادل ثلث النصارى في العالم. هذه الطائفة سبحان الله لما انشقت سادت في ألمانيا وفي بريطانيا، وفي البلدين وفي هذين البلدين ساد العلم، لأن بروتستانت بروتست بالإنجليزي معناها الخروج عن المألوف، معناها التمرد على معارض، نعم. أي نعم، والمعارض المتمرد المعارض. فهؤلاء خرجوا على الكتاب المقدس القديم الذي يعتبر عند القساوسة كتاب يعني لا يجوز الطعن فيه، وهو عبارة عن بعض أفكار أرسطو وبعض الأشياء التي أضافوها إليه فيما بعد. فسبحان الله ازدهر العلم حيث أعطي للعقل مجال، سبحان الله. وحيث وجد العقل استقرارا في ألمانيا وفي بريطانيا. يعني إسحاق نيوتن وين كان؟ كان في إنجليزي، كان في بريطانيا. أغلب علماء الألمان وعلماء الإنجليز الذين آثروا العلوم الإنسانية كانوا في مناطق بروتستانتية. لماذا؟ لأن يبتعدون عن اضطهاد الكنيسة. الكنيسة هي التي أعدمت غوردا نويرونو عام 1600 في ساحة الزهور في روما، لأنه فقط قال إن الكون غير متناهي، بس فكرة عادية إن الكون غير متناهي، ولهذا الرأي قاموا واعدموه طبعا بحكم محكمة التفتيش كما ذكرت سابقا في حلقة سابقة. وقام هذا اللي هو رينيه ديكارت الفيلسوف العاقل هذا وطالب بإعادة اعتباره بعد يعني عدة سنوات أو يعني عدة عقود من موته، فأعيد اعتباره ووضعت له جنازة وسار في رفاته 600,000 مرة أخرى. شوف كيف الصراع المقيت ذا. طبعا سبب الصراع بين الكنيسة ورجال بين الكنيسة ورجال الفكر في العصور الوسطى في أوروبا وأوائل العصر الحديث هو أن رجال الدين يمثلون الدين المزور ولا يمثلون الدين الحق الذي ذكر الله عز وجل بأن في التوراة والإنجيل نورا وهدى يهتدي به الناس. فالتوراة والإنجيل أصلهما نور من عند الله عز وجل وحق، لكن ما طرأ عليهما من تحريف واستغلال من رجال الدين والإقطاعيين معهم أيضا جعل هناك يعني وحشة بين الفكر وبين الدين. طبعا أنت لما تنتقل، علشان ما أطول في الموضوع كثيرا، لما تنتقل للعالم الإسلامي ستجد أن هناك نموذج أيضا، لكنه الحق يقال أقل حدة. لماذا أقل حدة؟ لأن الدين الإسلامي انتشاره وقوته الذاتية، يعني سبحان الله، شوف الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظ الدين، ذكرنا هذا سابق ونذكره كل لحظة، تكفل بحفظ هذا الدين. وأيضا عندنا قرآن محفوظ بحفظ الله عز وجل، ولذلك هذا الدين قائم سواء ضعف الناس ولا قوة، يعني ما له علاقة بقوة المتدينين ولا ضعفهم، بل إن التدين أحيانا يصبح كارثة على الدين. لولا أن الدين قوي بذاته لحكم، يعني مثلا هل من العدل أن نحكم على النصارى من تصرفات هتلر موسوليني مثلا؟ قطعا ليس عدلا، لأن يعني النصارى هناك من يقرأ ما ذكره المسيح في الإنجيل مثلا، إذا ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر مثلا، يعني التسامح، هذا يختلف عما كان يفعله موسوليني وهتلر وستالين إلى آخره. أيضا في العالم الإسلامي هل معقول نأخذ من الحجاج بن يوسف وأبي مسلم الخراساني مثلا وعبد الله السفاح سلوك المسلمين؟ أيضا هذا غير عدل. اليهود مثلا هل معقول أن نأخذ مثلا من من من من, من الصهاينة ما يعكس اليهودية، أو أن نذهب إلى مثل عبد الله بن سلام مثلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ اليهودي أصلا المسلم في النهاية، لأنه أي يهودي أو نصراني حقيقي لابد أن يسلم، الذي يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل. ها؟ الله عز وجل ذكر بأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجدونه مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل، فالذين يؤمنون بالمؤمنون بالله عز وجل من يهود ونصارى يستحيل أن لا يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أما الذين أخذوا جانب من هذا الدين واستحوذوا على ما يريدون وحرفوا كيفما يريدون وصنعوا لهم دينا جديدا، فقطعا هذا الدين لن يقبل بديننا، لأنه أصلا نحن لا نرحب بهذا الدين أن يأتي إلى ديننا أصلا. فإذا هذا الصراع مثلا، أو يعني هذه القراءة لابد أن تكون منصفة. العالم الإسلامي ولله الحمد لا يزال الدين له سطوة، الدين الحق له سطوة، يعني ما في عالم يدعي بأنه يأذن من يعني يأذن من الدين، يعني يشرع من الدين ما لم يأذن به الله. لو فعل ذلك لقامت عليه الأمة وأنكرت عليه، لكن لا يعني هذا عدم وجود تطرف، لأن تطرف رجال الدين هو الذي يولد تطرف المناوئين. وكما ذكرنا في العصور الأوروبية أن تطرف الفلاسفة ناتج من اضطهاد رجال الدين، ولو كان هناك نوع من التوازن والتقارب لخف الأمر. أيضا هذا ينطبق على المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي ليس منزع عن كل شيء لكنه أخف ولله الحمد. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على القضاء على أي مظهر من مظاهر التطرف. أي صحابي يقول كلمة مثلا، ينطق بكلمة تخالف الشريعة الإسلامية يصحح فورا ويجعل من تصحيحه درسا لمن بعده. إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه مخالفة. إنك امرؤ ضعيف، لا تسأل إمارة، يعني في نوع من التوازن. لما جاءوا الثلاثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يريدون أن يعني يتقربوا بعبادة أكثر وأكثر، فسألوا عنها فتقالوها كما جاء في الحديث. قال أحدهم إني لا أتزوج النساء، وقال الآخر إني أصوم ولا أفطر، وقال الآخر إني أقوم ولا أفطر. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بما قالوا قال أما وأني لا أتقاكم لله وأخشاكم لله وأصوم وأفطر وأقوم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني لاحظ كيف النبي صلى الله عليه وسلم حذر بأنه الذي يصل إلى هذه المنطقة ترى على وشك أنه يخرج من الدائرة. وهؤلاء جايين إيش؟ من زود الحرص، من زود الحرص والاهتمام. لكن لا، الدين هو ما أين الله به، ليس الدين ما نعمله. وذلك لما يقول أهل العلم البدعة، كلمة البدعة، ترى معهم حق، لأن الله عز وجل قد أكمل الدين وأتم بمحمد صلى الله عليه وسلم هذه الرسالة. فبالتالي من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، كما جاء في حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين. فإذا من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، انتهى. الدين أكمله الله عز وجل، ما يجي واحد يشرع يضيف يقول والله أنا أعمل كذا، لا أنا أعمل كذا حتى لو برر، ما في تبرير. الدين توقيفي من الله عز وجل. ولذلك عندنا صراع بين رجال الدين ورجال الفكر، ما نقدر ننكر هذا، وهذا الصراع موجود على مر التاريخ. طبعا في عصر الصحابة رضي الله عنهم ما كان هناك رجال فكر ورجال دين يتصارعون، لأن الدين لا يزال في أوله وكذا. لكن لما دخلت النظريات الفلسفية والكتب التي ترجمت إلى العالم الإسلامي وبدأ يظهر، بل قبل ذلك كان هناك أفكار المعتزلة مثلا، المعتزلة الذين بدأوا في العهد الأموي، بل بدأوا في آخر العهد الراشد، في عهد الراشد عمر رضي الله عنه كان أنكر على صبيغ كما نعلم. فعليه تحال بدأت الأفكار تظهر في العهد الأموي، بدأت أفكار قبل ما تأتي أفكار الفلاسفة واليونان، في أفكار داخل العالم الإسلامي جاءتهم من كيف؟ من محاولة فهم الأسماء والصفات. فبدأ الناس تفكر، فأصبح هناك وحشة بين رجال الحديث وبين من نسميهم هؤلاء رجال الفكر بين قوسين، علما بأنه احنا قلنا في الأصل أن الدين لا يتعارض مع الفكر ولا يتعارض مع العقل، لكن هذه نقول هذه التموضعات، يعني يتموضع رجال الدين أو رجال الحديث أو كذا بشكل معين، ثم يتموضع رجال الفكر وكأنهم يناوؤون لهم، ثم يأتي السياسي من هناك ويوقد بينهما علشان يشغلهم ويشغل الأمة وهكذا. فهذا موجود وحصل طبعا نقاش، وحصل بل إنه حصل مواقف حادة جدا في التاريخ الإسلامي لكن لا تعمم. يعني مثلا ابن جرير الطبري رحمه الله معروف أنه قد طوب عليه، طوب عليه يعني داخل بيته اختلف معه من اختلف، فجاءوا إلى الباب فبنوه بالطين بالطوب يعني عشان ما يطلع. شوف تصور يعني حبس في دارة، حبس في دار، لكن ما هو حبس في باب، لا طوب عليه عشان ما في أمل يطلع. يعني شوف هذا التفكير، طبعا هذا تفكير يعتبر تطرف، ولا شك أنه تفكير يعني مرفوض غير مقبول أصلا. ولو النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم لأدب المطوبين الذين يزعمون بأنهم يتقربون إلى الله زلفى بما فعلوا وهكذا. لكن هذا لا يعني أن رجل الفكر منزه، لأن يعني رجل الفكر قد يأتي بطوام. من الذي يضبطه؟ لا يضبطه لا أنا ولا أنت ولا رجل الدين ولا العالم، ولكن يضبطه ضوابط الشرع، نص الشرع على فهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم بشكل عام. ما يجي واحد يفهم النص فهما ضيقا ثم يلزم الآخرين به ثم ينهي يعني الأمر بهذا الشكل، يعني صعب جدا. علشان كذا أن تجد تلاحظ أنه إلى يومنا هذا تجد أن هناك نوع من التصعيد غير المبرر بين فئتين، فئة تزعم بأنها تحافظ على الثوابت، وفئة أخرى ترى بأن الثوابت محفوظة ولكن هناك متغيرات لابد من طرحها للنقاش. فيبدأ الفريقان يعني يقتتلان، من الضحية؟ الضحية أنت أيها المشاهد وأنا والجمهور الذي يرقب ويظن أن هذا من الدين، وبالتالي يبدأ قيمة الدين سبحان الله تقل شيئا فشيئا في بال الإنسان، فيدخل الشيطان سبحان الله في مداخله وتأتي الوسوسة ويأتي التقليل من شأن الدين. بينما لو رجع الإنسان لذلك كله لوجده يعني أساسا يرجع إلى الخلل الموجود في فهم الطائفتين للدين وليس في الدين نفسه. هذه مقدمة إن شاء الله، بعد الفاصل إن شاء الله نسمع إلى حواركم ونقاشكم، فإلى الفاصل. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان. الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له. حياكم الله مرة أخرى ومباشرة إلى النقاش، تفضل يا أبو عبد الله. الله يسلمك. أنا لي رأي في قضية المصطلح رجال دين وفي يعني أساس الصراع، ولذلك دائما أقول للشباب لا تنقلوا مصطلحات وجدت في بيئات وثقافات أخرى إلى بيئتكم وتحتكموا إليها. كذلك الأمر يعني ما نشأ تاريخيا في بيئة معينة من صراع بين الدين ورجال الفكر أو رجال العلم، حتى العلم التجريبي حوربوا في يعني مر الزمان في تلك المجتمعات، لا تنقلوا إلى هذا المجتمع اللي أنتم فيه، لأن نحن كما ذكرت أنت أن هذا القرآن محفوظ وأن تلك يعني الشعوب أو تلك الأمم انحرفت عن نور الوحي الأصيل. أن ذكرت أن التوراة والإنجيل هي نور من الله، انحرف الناس عن هذا النور، أدى هذا الأمر إلى أنه يحصل الصراع، صار الدين تحكمه أهواء بشرية وتضع القوانين والأحكام نفوس البشر، وحتى بدأوا في الوجود يتحكموا في الوجود، الكون غير متناهي، الأرض مركز الكون، من قال بغير هذه الأمور يقتل أو يعدم أو ينفى أو يطرد، فحصل الصراع. ممكن العالم نيوتن أو غاليليو أو غيره وغيره يطلع بنظرية ناتجة من الاستقراء مشاهدة ثم استنتاج، بعد هذا الأمر يخرج قانون يقول لا الأرض ليست مركز الكون. أنا أقصد أنه ما حدث في تلك البيئة من كما ذكرت تموضعات معينة أدت إلى نشوء هذا الصراع، لا تنقله إلى بيئتنا. يراعى في سياقاته. نعم. يراعى في سياقاته الثقافية، وحتى مصطلح رجال الدين في بيئتنا لا يقبل، لأنه ليس عندنا رجال دين، هم عندهم رجل دين متفرغ للدين جالس في الصومعة أو في الكنيسة أو في البيعة أو الكنيس، هو الذي مسؤول عن الدين، وأنت الذي في الخارج لا علاقة لك بالدين. أشهر حاجة اللي هي الثورة الفرنسية اللي ذكرتها دائما يدورون حولها. نعم. الكلام نفس اللي ذكرته. طبعا ترى لا يلامون، يعني هم ما لا يلامون هناك أبدا، لأن بس هم يقيسونه على الدين، دينهم محرف. نعم. لا المصائب اللي عندهم لا تلوموا أبدا لما يكره الدين، لأن الدين هذاك صراحة كراهيته واجبة الذي يدينون به. محرف. نعم محرف. إيه نعم، لأنه مو دين الله عز وجل. دين الله عز وجل كما ذكر الله عز وجل في سورة المائدة عن عن عن التوراة، إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون للذين أسلموا. النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أنا عندي إضافة. تفضل. تفضل. ندخل على بعض. دخل. تفضل. لا أنا كنت أبغى ألفت للفتة مهمة لما شرت يا أخ محسن على الصراع بين رجال الفكر والدين، أيضا هناك لفتة صراع بين رجال الفكر أنفسهم. نعم. وإن كانت أحيانا لا تذكر، فأنا بس حبيت أذكر أنه مصادر المعرفة وصراب الرجال الدين أنفسهم بعد. نعم نعم هذا هو. فيوجد المدرسة التجريبية ورائدها جون لوك، ويوجد المدرسة العقلية ورائدها ديكارت، والمدرسة النقدية ورائدها كانت، والمدرسة الحدسية ورائدها هنري بريدجسون، وكلها مدارس متضاربة متشاكسة فيما بينها. فيعني الواحد أفضل شيء كما ذكرتم وذكر الأخوة التوسط واستمساك بنور الوحي، فهو الذي يعطي الأمور وكل شيء قدره. أحسنت بارك الله فيك، تفضل يا شيخ. في البداية حاجتنا إلى الدين، الموضوع الذي هو كل موضوعنا حاجة بلا شك، لكن الذي افتتحت به هذه الحلقة يعني أعادني أو جعلني أفكر في الإسلام، الدين الذي نعتنقه دين نتشرف به ونحمد الله أن هدانا له، ليس فيه طقوس غريبة مثل الأديان. بقاطعك يا شيخ، تفضل قاطعني. حمدك يعني هالحمد هذا، شوف أعظم نعمة ممكن أن تكون أن أحمد الله. لا لا، أعظم نعمة تكون الإنسان وش هي؟ الجنة. صحيح. أن يدخل الجنة. حمد الناس لله عز وجل في الجنة ماذا يقولون؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. مع أنهم دخلوا الجنة، مع أنهم دخلوا الجنة، لكن لأنهم لا يولون، لا يستطيعون أن يوفوا حق الله عز وجل. الله علينا. نعم، بهذا بحمده على هذه النعمة العظيمة. سبحان الله، تفضل يا شيخ. لذلك سلمك الله. أبدا تذكرت مثال يسير يعني في ديننا وهو عظيم، مثال التوبة مثلا. تجد بعض الأديان لها طقوس في التوبة، بينما ديننا أذنبت استر على نفسك واركع ركعتين مثلا في جوف الليل ولا الآخر. ولا احتاج اركع ركعتين، استغفر ربك. نعم. استغفر وانت واستغفر يعني بينكم وبين ربك. الناس اذا كان في ليس ليس ليس هناك نعم. طقوس للتوبه. نعم. نعم. بل ان لاننا منهيون عن المجاهره. صح. بالمعصيه. صح. استر على نفسك. فهذه خاطره. اما موضوع الحلقه، تذكرت كتابا يعني مثال، قد يكون مثالا وربما مثالا مزدوجا يعني لعالم من علمائنا اراد ان يعالج هذا الصراع او هذا الصدام، محمد الغزالي رحمه الله في كتابه علل وأدوية. نعم. هو أعطى قراءة يعني شبه شاملة لما تحدث عنه أخونا محسن في هذه الحلقة. هو حاول فعلا، عنوان الكتاب علل وأدوية، ذكر هذا الانفصام الذي نعيشه بين الفكر وبين العلم وبين الدين وكذا. ولكن ربما هو نفسه رحمه الله يعني من الإنصاف كانت نبرته عالية ونقمته حادة وقراءته تحتاج إلى إعادة قراءة. لكن الذي أشير به وأشيد به أن فعلا جرأة العالم في مثل هذه الأطروحات هي التي نحتاجها. وكان منصفا يعني أن لا ينبغي أن نسمع لأي فكر أو لأي طائفة حتى نحكم على أمور العلم وأمور. نعم. وأعتقد أنه نبرته لا بوفق معاييرنا قد نرى أن فيها مثلا زيادة، لكن ترى نبرته وفق معايير منصفة المفروض تكون أكثر من كذا. يعني إحنا دائما ترى نحكم بمعاييرنا ومقاييسنا ومدارسنا، ويجب أننا صراحة نخرج من هذه. صحيح. القوقعة. أحسنت. شوية أحسنتم. لما ذكر الأستاذ بارك الله فيها الأستاذ ماجد قبل قليل من مدارس لا الخلاف بين المفكرين أنفسهم، وقلت والخلاف أيضا حتى بين العلماء أنفسهم. العلماء أنفسهم. أبرز مثال الخلاف اللي كان بين ابن رشد أبو الوليد بن رشد الحفيد نعم، وأبو حامد الغزالي. يعني أبو حامد الغزالي كتب كتابه المشهور عن الفلاسفة، تهافت الفلاسفة. نعم. عليه ردا على ما فعل على ابن سينا والفارابي وكذا، وكأن الغزالي وفق معيار بن رشد يعني قسى عليهم أكثر مما ينبغي. فألف كتاب تهافت التهافت. ردا على الغزالي. صحيح. وطبعا هذه معروفة الخلاف اللي صار وكذا. وهناك تهافت المتهافتين أظن كتاب ثالث. لا على كل حال نسيت لمن هو. نعم. أيضا المفكرون من جهة أخرى، هناك نقد العقل الخالص وهناك نقد العقل العربي. شفت. وهناك نقد العقل يعني تبحر واغتيال العقل. اغتيال العقل. هذه كلها خلافات. سبحان الله. لا إله إلا الله. يعني يمكن تلاحظون أني ما ذكرت طبعا أثناء التأليف، وفق الله عز وجل لذكر بعض المراجع هنا، لكن تلاحظون أن في الحلقات هذه ما أنا بذكرها إلا قليل. لماذا؟ لأني في نهاية الكتاب وجدت أنه هنا يعني صراحة زهدت بكل المراجع، وأقسم بالله على هذا، والله زهدت بكل المراجع. الحل والدواء. زهدت بكل المراجع. لماذا؟ نهاية حميدة هذه. لا لا نتيجة يعني حقيقية. نتيجة حميدة يعني إنه إني زهدت فعلا بكل ما لنفس أتكلم عن الكتب اللي يعني وين عندك وهم الإلحاد وعندك كتب أجنبية وعندك يعني كثيرة وعندك الكتب إذا ذكرته وغيرها. نعم. لكن يا أخي والله ماني متحمس. أنا وجدت هنا سبحان الله هنا هنا والله يا جماعة لما أقول وجدت هنا بعد التجربة هذه غير لما أقول وأنا لم أمر بهذه التجربة. صحيح. هذا الكلام فهذه نتيجة توصلت إليها بعد مشوار طويل. بالغير ذلك يعني عفوا في غير الإلحاد ذكرتني ب يعني أحد الدكاترة درسنا في المدينة دكتور تاريخ وكان يتكلم عن الخلافات التي وقعت بين الصحابة في عهد معاوية. نعم. وعهد علي ويقول كلما أقرأ وأتعمق يميل قلبي إلى أحد الفئتين. نعم. لكن عندما أعود إلى القرآن. نعم. وهذا تأكيد على قوله. صحيح. أقرأ. نعم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة يخرج والله يخرج, من يخرج, يخرج من كل هذا المسرح. يخرج من تخصصه لما يقول سبحان الله لما يقول أهل العلم الكف عما شجر بين الصحابة. ليس هذا حكم على الصحابة أو تزكية لطرف دون آخر أو تخطئة لطرف لا لأنهم يرون أن هذا العهد إنما مضى على ما هو عليه والتزكية الأصلية من الله عز وجل لهؤلاء هي الأصل في القرآن. فإذا هم أمرهم إلى الله عز وجل لا ننقل ما حصل إلى ما نحن فيه. انحراف الطوائف الأخرى اليوم اللي حاصل هو نتيجة محاولة ربط أحداث قبل 1000 سنة بأحداث اليوم وهذا منتهى الظلم يعني العقل لا يقبله منتهى الظلم يعني قبوله مرفوض. ميزة الدين الإسلامي سبحان الله يعني شوف أنا والأخوة المشاهدين أتمنى أنهم يعني يركزوا على هالناحية هذه. ميزة الدين الإسلامي أو ميزة الدين الحق حتى لو كان الدين غير إسلامي قبل الإسلام هذه أنا كنت بسألك عليها. أي ميزة الدين الإسلامي أنه لا ينتظر أتباع يعني هو الحق دون الأتباع قائم بذاته لا يعني يأتي النبي وليس معه أحد بالتشريع. صحيح. لنفرض أن أهل الأرض كلهم كفروا مثلا لنفرض فرض لا جدل. يعني أن الإسلام ليس الحق لا يتأثر ميزان الإسلامي في الحق والحقيقة إطلاقا. الأوروبيون عانوا من هذه المشكلة لأن اللي صار يمثل الإسلام هو القسيس اللي قدامه البابا. شوف الحين البابا الآن كيف مقدس وكيف يعني يتبرك في كل شيء وكأنه تعالى الله عن ذلك إله يمشي على الأرض ظل الله في الأرض كما يقولون. هذا سيرتبط تخيل الناس وتصور الناس بهالجثة اللي اسمها البابا اللي تمشي فتصور الدين يكون حيز ضيق ونطاق ضيق وحشرجة في النفس وضيق. شوف فرق بين هذا وبين إن الدين عند الله الإسلام ويا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه إن تكفروا فإن الله غني عنكم. شوف تصور يعني إذا معناه الدين الحق دين عظيم فوق البشرية إن اعتنقوه ودخلوا فيه فهذا شرف لهم هم يتشرفون بالدين والدين لا يتشرف به. صحيح. لازم تكون هذه واضحة. صحيح. وحقيقة وليس فيها مجاملة وهذا موقعنا الطبيعي لا نكابر ولا نعاند ولا شيء. فإذا هذه الميزة هي اللي تجعلنا نفخر بديننا أمام القاصي والداني. ولذلك أشير إلى كتاب طبعته الندوة العالمية للشباب الإسلامي. نعم. كتاب يعني جمع من الدكتور عماد الدين خليل. نعم. دكتور عراقي في التاريخ اسمه قالوا عن الإسلام. نعم. يعني فيه فعلا عجائب لأناس غير مسلمين. سبحان الله. تكلموا عن الإسلام بكلام موضوعية فعلا قالوا عن الإسلام. تفضل اسمح لي أخ أحمد. تفضل. في استدراك بس بسيط يمكن يتبادر الذهن المشاهد تذكرت وأنت تقول أنه حصل الآن عندنا أيضا مواجهة بين الناس يتقيدون من يعني. نعم. نفس اللي حصل وكأنك يعني أشرت أنه نحن الضحايا وأنا أقول لا يعني قد يكون هذا من سنن الله المدافع بين الحق والباطل أنه. نعم. إذا ظهر الباطل من الناس فلا بد الناس يدفعونه. جميل. ولا بد يعني صح قد يكون. نعم. في إشكال وفي ضحايا لكن هذه من سنن الله الماضية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اللي هدمت صوامع وبيع ولا يزالون المختلفين. نعم. إلا من رحم. نعم. ربك وذلك خلقهم لكن لما قلت ضحية أنا أستنهض عقول الناس أن تفعل. نعم. لا أريد أن يكون الناس إمعات يسيرون وراء هذا أو ذاك. يعني العالم الآن ومقام العالم مقام العالم في المجتمع المسلم هو مقام التقدير للتقديس هذا يجب يكون واضح. نعم. حينما يبلغ العالم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بلاغا معينا فلا بد أن نفهم بأنه مبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعم. راوي حديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم، ناقل لحكم شرعي عن محمد صلى الله عليه وسلم. إذا تحدث عن رأيه فلنا آراء، كلنا بشر في أمر، لكن إذا تحدث عن فتوى مبنية على أسس وأصول الفتوى فحي هلا. وهو لما يتحدث عن الفتوى هو محترز أيضا، مفترض أنه محترز وآخذ كل الحذر لئلا يفتي يقول على الله عز وجل بغير علم. ولذلك أخ محسن، الإمام ابن القيم ألف كتاب المشهور إعلام الموقعين عن رب العالمين، فكأن هذا العالم يوقع عن رب العالمين بما أعطاه الله عز وجل من علم عن هذا الوحي بشقي. بس يا أخوة أيضا لازم ننتبه للنقطة هذه، صح ورثة الأنبياء وهم موقعين عن رب العالمين وهم يعني فضلهم كفضل تعرف يعني كما جاء بفضلهم، لكن أيضا لا ننسى أنه يجب ألا نعيد ولو بشكل يعني صغير ما حصل في أوروبا. يعني لا تقدم تضع العالم فوق موقعه ومكانه، اجعله في موقعه الطبيعي، لا يتسلط عليك العالم باسم الدين فتزهد في الدين. صحيح. اجعل الدين فوقك وفوق العالم، كلاكما عبد لله عز وجل وكلاكما محتاج للدين وكلاكما يرجع إلى الدين عند الخلاف. أي عالم اليوم موجود على وجه الأرض، أي عالم حياته جزئين، جزء شغله في العلم وجزء آخر حياته الطبيعية. ما حد من العلماء بيزعم بأنه ما ينطق عن الهوى، العالم يتعلم فيعطينا العلم الذي علمه، والحق الذي نحن نبحث عنه نقبل الحق من أي مصدر كان، كما قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحق من شيطان أبي هريرة، أقر الحق من شيطان أبي هريرة حينما حدثه عن آية الكرسي كما هو وارد. فإذا هذا الأمر احنا صراحة يعني نركز عليه، عشان نعمل توازن، ولعله حتى يوزن بميزان. نعم. أيضا هذا الكلام، أنت تعرف أنه جلستنا هذه الحمد لله أن تواصينا كلنا قبل ما نبدأ، أننا نتشاور ونتحاور ونتناقش ويصح بعضنا بعضا ويستدرك بعضنا بعضا، ويدل على ذلك طريقة جلوسنا حتى الله الحمد. يعني فالقضية ذي احنا نحاول أن نحيد كل المؤثرات النفسية ونركز على النص الذي يجب أن نقبل به ونأخذه، وهو الذي نتعبد الله عز وجل به. حتى الأئمة الأربعة على الكلام اللي ذكرته، يعني يروى عنهم أنه إن خالف كلامهم صح. كلام يقول صح الحديث فهو مذهبي، يعني كلهم صح الحديث فهو مذهبي، فإن خالف فلا يؤخذ به. نعم صحيح. لكن أنا عندي نقطة أريد الدكتور أو الأخ محسن. أيوة جميلة. أيوة تحمسنا في الحلقة. تفضل. أيوة. الآية يبدو لي أنها تعصم المتلقي عن تقديس العالم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تكملتها فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. بالبينات والزبر. يعني كأنه يقول للمتلقي اسأل العالم عن بينتك ودليلك وناقشه في الدليل اذا كان لك اذا كان عندك علم. ايوه فما في تقديس. يا شيخ انت افتيتني بهذا الفتوى، الا كان تعطيني. وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عليه كان يلقننا ويعلمنا في الحرم، يقول اسالوني عن الدليل، لا تقولون انا قلت حرام، قولي يا شيخ محمد ما دليلك ولن ازعل. صح. والله سبحانه وتعالى يصف تبليغ الرسل للرسالات، قال الذين يبلغون رسالات الله ويخشون ولا يخشون احدا الا الله. يعني شوف هذا في حال الانبياء، فكيف بالعلماء؟ معاتبه للرسول. نعم. وتخشى الناس والله حق ان تخشى. نعم. فاذا انا اريد يعني انه الاخ المشاهد يعلم انه ترى في اشياء ثمينه جدا وجوهريه في ديننا وجميله جدا ومشجعه جدا، على اننا يعني نتجاوز كثير من العقبات الفكرية والذهنية. وأبشر نفسي وأبشركم بأنه الهداية من الله عز وجل، وقد ذكر الله عز وجل في آية في سورة الحج أن الإنسان إذا علم هذا الحق وهو صادق فإن الله سيهديه إلى الإيمان. قال تعالى وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فتخبت له قلوبهم. فتخبت له قلوبهم قلوبهم فيؤمن به. نعم لاحظ، فيؤمن به فتخبت له قلوبهم وإن الله كمل لهادي الذين وإن آمن. الله لهادي الذين وإن إن توكيد ولام أيضا التوكيد ولهادي الذين والقائل هو الذي لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء رب العالمين وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم إذن الهدى من الله عز وجل إذا صدقنا في البحث عن الإيمان فسيأتينا الإيمان كالطوفان كما في الحديث القدسي نعم. إذا أتاني مشيا أتيته هرولا وإذا سبحان الله هذا تقدم حديث عظيم يعني ذراعا تقدمت نعم. لي باعا كما جاء إذن يا نعم. أخي الكريم يعني عودا على بد إذا يعني إذا درس العلم وقدر العالم وأظهر العالم علمه بالدلائل والبينات فلن يحصل الصراع جميل نعم. وأيضا أضيف إليها الخلل فينا ليس في الدين أبدا بس باختصار إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين الفكر يا إنسان لو أطلقته متأملا في قدرة الرحمن لخضعت إجلالا وتسبيحا له سبحانه رب عظيم الشان يعلو ولا يعلى وجل علوه وصفاته كملت بلا نقصان سلطانه باق ويبقى ملكه هذا ويفنى كل ذي سلطان في كل شيء قد تكامل صنعه ذا محكم التنزيل خير بيان قد عم أرجاء الفضاء بآيه انظر ترى ما لا يصفه لساني هذه السماء تزينت بكواكب لجمالها رفعت بلا أركان